من مجالس أصول الفقه في شرح الوريقات للإمام الجويني رحمه الله. قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال: وأنواع الأحكام والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. ذكرنا أن هذا التقسيم إلى سبعة أقسام، هذا مما انفرد به الجويني، وذكرنا أن الأحكام تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية شرعية. الأحكام التكليفية كنا بتنقسم إلى خمسة أقسام، وهذا مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة، إلى الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. واضح؟ ذكرنا ما معنى كلمة الأحكام لغة واصطلاحا. واضح؟ وكنا لابد لها من شروط ولابد لها من أركان. ثم تكلمنا عن الواجب وعرفناه لغة وعرفناه صلاحا، وعرفنا أقسام الواجب وصيغ الواجب. واضح الكلام؟ فمن أقسام الواجب: موسع ومضيق. قسم الثاني: أحسن، محدد وغير محدد. ثالثا: عيني وكفائي. الرابع: مخير ومعين. نعم. ثم بعد ذلك قال: فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا يسمى تعريف بالثمرة، يسمى تعريف بالثمرة. ما هو الواجب؟ قال: يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وكنا كلمة يعاقب، الصحيح هو يتوعد بالعقاب تاركه. لماذا كنا يتوعد وما قلنا يعاقب؟ يتوعد بالعقاب وما قلنا يعاقب، لماذا؟ لأن من عقيدة أهل السنة، وهذه مهمة جدا، أن أصول الفقه لابد وأن تتعلم من أهل السنة. إذا قرأت في أصول الفقه لابد أن تقرأ لأهل السنة. واضح الكلام؟ لأهل السنة، لأن المعتزلة والأشاعرة وأهل العقائد الباطلة قد صنفوا كثير جدا في كتب الأصول، فأدخلوا عقائدهم في إيه؟ في الأصول، في أصول الفقه. واضح؟ لذلك أهل السنة حينما يتكلموا في الأصول يخرج المداخل، مداخل المعتزلة في هذه المسألة. إن المعتزلة قالوا: ويعاقب تاركه. لماذا؟ هم يريدون من كلمة يعاقب تاركه، يقولون بأنه وجب على الله، وجب على الله أن يعذب من عصاه. ومرتكب الكبيرة كما معلوم عند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا مع الخوارج في الآخرة أنه كافر. أما أهل السنة لما يجي يعرفوا تعريف الواجب ويتوعد بالعقاب تاركه، يقولون يتوعد لماذا؟ لأن من عقيدة أهل السنة أن المسلم وإن عصى، واضح، فهو إن مات على هذه المعصية فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. واضح الكلام؟ لذلك الإمام أحمد في أصول السنة قال: ومن مات مصرا على الذنوب، مصر على الذنوب غير تائب منها، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الخوارج وبالتحديد طائفة النجدات من الخوارج يقولون: ومن من كان مصرا على الذنوب فهو كافر، لأن إصراره دليل على استحلاله. واضح الكلام؟ وهذا فصلناه في المنين. واضح؟ إذن الخوارج يقولون إصراره على الذنب دليل على استحلاله، أهل السنة يقولون إصراره على الذنب دليل على ضعف إيمانه، دليل على ضعف إيمانه. واضح؟ لذلك لما سئل الشيخ الفوزان عن رجل مصر على الذنوب والكبائر أهو كافر؟ قال إصراره دليل على ضعف إيمانه وليس دليلا على نفي إيمانه. واضح؟ وما أحوجنا أن نتعلم عقيدة أهل السنة في هذا الزمن. لذلك المعتزلة والأشاعرة كثير ما يدخلوا عقائدهم في هذا. لكن انتبه، إذا رأيت إمام من أهل السنة يقول ويعاقب تاركه، لا تقل بأنه يقول بقول المعتزلة، لا، لأن القول هنا لفظي، لكن عقيدته نحن نعلمها من عقيدته أنه يقول أن المصر على الذنب إن مات على ذلك فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن بنقول اللفظ خطأ. واضح؟ أما الشيخ فنحن نعرف إيه؟ عقيدته أنه من أهل السنة. واضح الكلام؟ لذلك إذا رأيت إمام من أئمة السنة معلوم عقيدته، معلوم إمامته، واضح، يقول ويعاقب تاركه، نقول هذا خطأ لفظي، لكن لا نقول بأن الشيخ يقول بقول المعتزلة. لماذا لا نقول ذلك؟ لأننا نعلم عقيدته من كلامه ومن كتبه. واضح الكلام؟ قال فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه. لذلك المسألة الماضية تسمى بحمل المجمل على المفصل. هل يحمل المجمل على المفصل طرفان ووسط؟ يعني هذه مسألة طويلة تحتاج إلى محاضرة كاملة. من الناس من قال لا يحمل المجمل على المفصل تماما، ومن الناس من قال يحمل على المجمل على المفصل على الجميع، سواء كان من أهل البدع أو من أهل السنة. واضح؟ أما التفصيل هو الصحيح، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذا ابن القيم في شفاء العليم في الحكمة والتعليم، وهذا الذي ذكره الشيخ صالح الفوزان أيضا لما سئل هل يحمل مجمل الرجل على مفصله، قال هذا هو التفصيل، قال إن كان الرجل من أهل السنة فيحمل مجمله على مفصله، وإذا كان الرجل من أهل البدع حكم عليه أهل السنة بالبدع فلا يحمل مجمله على مفصله لسابق علمنا أنه مبتدع من أهل البدع. هذا هو التفصيل الصحيح. واضح الكلام؟ لذلك هذه يعني هذا استطراد. فإذا رأيت إمام من أئمة السنة يقول ويعاقب على تركه، لا تقل بأنه معتزل، لا، فهذا المجمل يحمل على إيه؟ على مفصله، معلوم من عقيدته من أهل السنة. أما رجل مبتدع يحمل مجمل على مفصله، هذا كلام غلط غير صحيح، فالتفصيل هو الصحيح. قال والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا يسمى أيضا تعريف بالثمرة، المندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب عندنا فيه مسائل، عندنا تعريفه لغة واصطلاحا، وعندنا المسألة الثانية ألقاب المندوب، وعندنا المسألة الثالثة صيغ المندوب وعندنا المسألة الرابعة درجات المندوب، وعندنا المسألة الخامسة حكم من شرع في المندوب هل له أن يقطعها أم لا. هذه خمس مسائل. طبعا احنا غرضنا في هذا الشرح هو يعني أن نفهم معنى علم الأصول، أن ندخل بيت علم الأصول، واضح؟ فهذه عبارة عن مفاتيح، الذي نتكلم فيه عبارة عن مفاتيح لعلم الأصول، كيف يفهم طالب العلم علم الأصول ويعرفه، واضح؟ المندوب تعريفه لغة هو المدعو، حتى الناس يقولون المندوب الفلاني، واضح؟ يعني مدعو، الداعي الفلاني، دعوناه، ندبناه، فهذا هو المدعو. المندوب اصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه. احنا اتفقنا ان العلم لازم ايه؟ لابد ان نصبر عليه، والكلام ليس صعبا. ما طلب الشارع فعله ها؟ لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا ولا يتوعد بالعقاب تاركه. ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، إذن الشارع طلب منك أن تفعل شيء لكن لم يلزمك به، لأنه لو ألزمك لصار واجبا، واضح؟ فلما لم يلزمك به صار مستحبا، فطلب منك أن تفعله، واضح الكلام؟ مثل النوافل، وكثير من الناس يقول أليست هي سنة؟ يعني مفهوم خاطئ، يعني إذا افعل هذه لك مش سنة خلاص، يبقى ما معنى مش سنة؟ خلاص يعني نتركها يعني. طب فلماذا تقول يعني تعدل السؤال هل فيها أجر؟ يعني عدل السؤال. الناس يقولون مش سنة، ما معنى مش سنة؟ يعني خلاص نتركها. طب لماذا لا تعدل السؤال أفيها أجر؟ واضح؟ يعني حتى هناك كسل في طريقة السؤال، واضح؟ فكل هل أليس فيها أجر؟ نعم فيها أجر. إذن الشارع طلب منك هذا الفعل، لكن ما طلبه على وجه الإيه؟ على وجه الحتم والإلزام، إنما طلبه منك إيه؟ للاستحباب، حسك على أن تفعله. ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا. امتثالا يعني امتثالا يعني مخلصا على السنة، هذا هو امتثالا، واضح؟ ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم والإلزام، يساب فاعله امتثالا، لأن ممكن إنسان يفعل العبادة لكن ليس الامتثالا. يعني ما معنى امتثالا؟ أي مخلص على السنة. فممكن يفعل الفعل لكن غير مخلص فالعمل باطل، وممكن يفعل الفعل لكن على غير السنة فالعمل باطل. فحتى يكون العمل صحيحا لابد من ماذا؟ من الإخلاص والمتابعة. هذا يسمى امتثالا، واضح؟ فممكن إنسان يفعل نافلة كقيام الليل، واضح؟ فهذه نافلة كما استأتي في درجات المندوب، هذه النافلة فهو يريد أن يفعلها وفعلها، فيأتي يصلي قيام الليل جماعة في غير رمضان قصدا، يدعو الناس، الشيخ مثلا يعلن على الباب المسجد عندنا قيام الليل جماعة النهاردة، الشيخ فلان الفلاني سيحضر، فندعوكم للترغيب وكذا وكذا، وسيذكر الآيات، واضح؟ من الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة، وسيذكر حديث من النبي عليه الصلاة والسلام من قام بمئة آية، من قام بمئتين آية، واضح الكلام، من قام الليل كله، إلى آخره الحديث والآيات في هذا. فيدعو الناس إليه، إلى هذا قيام الليل جماعة في غير رمضان قصدا. هذه الهيئة نقل ابن تيمية الاتفاق على أنها بدعة. انتبه، عمل عملا عاملا وهي نافلة، ولكن مخلص تجده يقول مخلص. لماذا؟ ما الذي أتى به من بيته؟ واضح. وما الذي أقامه من النوم؟ فهو مخلص، لكن العمل باطل. لماذا؟ لأنه على غير السنة، باطل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا يشكل عليك أن النبي قام معه ابن عباس وحذيفة وابن مسعود، نقول قصدا ليس وفاقا. فلو أن إنسان فتح المسجد قبل الفجر وقال أصلي ركعة لله، وصلى ركعة، وهو يصلي مر رجل في الشارع رأى فلان هذا يصلي فدخل بجواره، هذا اسمه عند أهل العلم وفاقا. هذا الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ابن عباس قام من الليل ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فوقف بجواره فصلى، هذا اسمه وفاقا. أما قصدا ندعو الناس إليها ما فعلها النبي ولا الصحابة، واضح. فتسمى بدعة والعمل باطل، وإن أصر بعد البيان ومات على ذلك يعذب به يوم القيامة. وهذا كلام نوع ليس تعيين، واضح الكلام. وإحنا ذكرنا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، إذن كانوا يعملون ومع ذلك قالوا أخرجنا نعمل صالحا أي على السنة غير الذي كنا نعمل. فالعمل هنا نافلة ولكن ليس امتثالا، واضح. ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحكم والإلزام يساب فاعله امتثالا، يعني مخلصا على السنة. وفي رسالة في مسألة القيام الليل هذه مع الإخوة أعطيناها في المنيب، لا أدري الإخوة أتوا بها هنا أم لا، يسأل بقى الأخ أحمد. ولا يتوعد بالعقاب تاركه، يعني لا يتوعد بالعقاب تاركه لأنه ليس إيه؟ ليس حتما. لكن من أهل العلم من قال يذم من ترك النوافل مطلقا، هذا مذموم. من تركها مطلقا هذا إيه؟ هذا مذموم. لذلك أحمد والشافعي لا يقبلون شهادة تارك النوافل مطلقا، لا يقبلون شهادة. والإمام أحمد يقول تارك الوتر رجل سوء، تارك الوتر رجل سوء، مع أنها نافلة. أهل العلم اختلفوا فيها لكن الراجح أنها نافلة. مع أنها نافلة عند أحمد قال إنه إيه؟ إنه رجل سوء. لماذا؟ لماذا يترك الخير؟ واضح. لكن هذه النوافل عامة، هذا المندوب ما طلب الشرع فعله لا على وجه الحكم والإلزام يساب فاعله امتثالا، واضح. ولا يتوعد بالعقاب ماذا؟ ولا يتوعد بالعقاب تاركه. لكن انتبه، لا يتوعد بالعقاب تاركه ليس تاركا رغبة فيه، رغبة عنه، لا. انتبه، لو تركها جحودا هذا كفر، انتبه لهذا القيد. تركها جحودا، جحدها هكذا، لا نافلة، لا في شيء اسمه قيام ليل ولا هذا. يا رجل الله عز وجل يقول والنبي يقول لا قال الله ولا قال نبيه وكذا، هذا تارك، لكن تارك جحودا، نتكلم عن الترك المجرد، هذا لا يساب، واضح، ولا يعاقب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي القاب المندوب. ما معنى ألقاب المندوب؟ يعني تجد أهل العلم يتنوعون في لفظ المندوب. تجد من أهل العلم من يقول قيام الليل نافلة، هذا لقب. ومنهم من يقول هي سنة، هذا لقب، ومنهم من يقول هو مندوب، هذا لقب، ومنهم من يقول هو فعل خير، هذا لقب. فكل هذه الألقاب أو مستحب، كل هذه الألقاب تسمى، تعود إلى مسمى واحد، وهو المندوب. فالمندوب يسمى بعض العلماء هذا مندوب، أو هذه سنة، أو هذه نافلة يتنفل بها، أو هذا مستحب، واضح الكلام، أو هذا أفضل. هذه فيها كلام، انتبه رحمك الله. إذن المندوب تكلمنا فيه، أو يقول هذه سنة. لكن هنا فيه تفصيل، كلمة السنة إذا قرأت لعالم أو سمعت عالم علماء السنة يقول هذه سنة، أو تقرأ له هذه سنة، لابد أن تفرق بين مصطلح كل فن. يعني مثلا تقرأ لإمام في كتاب الفقه فيقول هذه سنة، أنت الآن تقرأ في فن ماذا؟ تقرأ في فن الفقه، إذن تحمله على مصطلح علماء الفقه الذي هو المندوب المستحب النافلة، لأن هذا المصطلح اتفق عليه علماء الفقه وعلماء الأصول. فأنت تقرأ في كتب الفقه، تقرأ في كتب المصطلح يعرف السنة تعريفا آخر، يقول لك السنة هي ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فبحثه في هذا الفن هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره، واضح؟ فبحثه هو في إيه؟ في علم الرواية، هذا الذي نسب إلى قوله عليه الصلاة والسلام، والذي نسب إلى فعله، والذي نسب إلى تقريره، والذي نسب إلى الوصف الخلق أو الخلق، هل هو صحيح أم ضعيف؟ بحثه فين؟ في هذا. هذا تعريف السنة عنده، واضح؟ تقرأ في كتب العقائد تجد يقول وهذه سنة، أي المقابلة للبدعة. فلا تظن أن السنة هنا يعني المستحب، لا، هتخلط خلط كبير، واضح؟ ستخلط إيه؟ خلط كبير. فإذا قرأت مثلا الإمام أحمد في أصول السنة تجده يقول أول كلمة وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله. إياك أن تقول أنا درست السنة بأنها مستحبة، إذن تقول مستحب أن أتمسك بما كان عليه الصحابة؟ لا، ده من أوجب الواجبات. إذن الإمام أحمد حينما يتكلم عن السنة بيتكلم عن السنة المضادة للبدعة. فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، لا تفهم عليكم بالمستحبات، لا، إنما يقصد النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، والسنة يعني في اللغة أي الطريقة، إذن عليكم بطريقتي في العقيدة والعبادة والعمل. افهم، واضح الكلام؟ إذن لا تخلط بين إيه؟ لا تخلط بين الفنون وبين مصطلحات أهل العلم. فانظر في أي شيء تقرأ، فتقرأ في كتب العقيدة تجد الإمام يتكلم بكلام أهل العقيدة. لماذا هناك كتاب اسمه السنة؟ كتب اسمها السنة في العقيدة، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمقريزي، السنة للخلال، شرح السنة للبربهاري، أصول السنة للإمام أحمد وغيرها، كل هذه اسمها سنة. لكن لا تظن أن ما تقرأ السنة يعني في المستحبات في النوافل، لا، دي كتب في العقيدة. يريد أن يقول لك هذا كتاب السنة يعني ما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه من منهج وأصول العقيدة. لذلك بعض الناس في بعض المساجد قلت سأشرح أصول السنة للإمام أحمد، فقام بعضهم وقال ألا نشرح كتاب في العقيدة؟ فظن أن كلمة السنة إيه؟ المستحبات يعني في الفقه، فحمل كلمة السنة على فهمه هو، وهذا غلط. إنما مصطلحات أهل العلم كما قال الشيخ صالح للشيخ، قال ومصطلحات أهل العلم ينبغي أن تفهم على فهم أهل العلم لا على فهم العوام. إياك أن تفهم مصطلحات أهل العلم على فهمك أنت، ستحدث خلط. هناك يا إخواني جماعات قامت لأنها لم تفهم مصطلحات أهل العلم، قامت بدع لعدم فهم مصطلحات أهل العلم، وهذا باب كبير واضح. وكفروا مجتمع لعدم فهمهم لمصطلحات أهل العلم، ونسبوا التكفير لأئمة لأنهم لم يفهموا مصطلحات أهل العلم. واضح الكلام؟ إذن السنة بتختلف عند كل إيه؟ عند كل فن. واضح؟ فهنا إذا تكلمنا في الأصول والفقه فبقول هذه سنة، يعني مستحب. إذن أنت تستحضر عندك تعريف السنة عند علماء أصول الفقه وعند علماء الفقه، لا تستحضر السنة عند علماء العقيدة، إنما تستحضرها عند كلام عند الكلام في العقيدة. لذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى يخاطب كل فن، كل علماء فن بفنهم ومصطلحاتهم هم، فيحدث هنا الخلط للذي يقرأ ولا يعرف أصول ابن تيمية. ابن تيمية حينما يتكلم في العقيدة يتكلم بمصطلحات أهل العقيدة، يتكلم في الفقه يتكلم مصطلحات أهل الفقه، وهناك كتب صنفت في المصطلحات فقط، يعني مصطلحات الفقهاء، مجلد كبير. يعني إذا قلت لك ولا يجوز التوكيل إلا لجائز التصرف، ما معنى جائز التصرف؟ أنت ستفهم هذه اللفظة على فهمك أنت، يعني يجوز أن أوكل إنسان بيتصرف كويس، صحيح أم لا؟ أنت استفهمها هكذا، جائز التصرف يعني بيتصرف إيه؟ كويس، هذه على فهمك. لكن لو رجعت إلى كلام أهل العلم تجد أن جائز التصرف هذا له شروط: حر، بالغ، عاقل، رشيد. واضح؟ فأنت فهمتها على فهمك أنت، يحدث الخلط. واضح الكلام؟ هذه المسألة الثانية. إذن يطلق عليه المندوب ألقابها المستحب، ويطلق عليها السنة النافلة. واضح؟ ويطلق عليها جائز، يطلق عليها كلمة جائز. وإن كان كلمة جائز، ابن تيمية في منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية قال وكلمة جائز لفظة مشتركة تشمل الواجب والمندوب. يعني ممكن عالم من علماء السنة يقول وصلاة الظهر جائزة، يعني إيه جائزة؟ لا تفهم جائز يعني المستحب، لا، يقصد الجائز الإيه؟ الفرض. لكن إذا ذكر نافلة يقول هذه النافلة جائزة، فهنا يحملها على المستحب. واضح الكلام؟ فجائز لفظة إيه؟ لفظة مشتركة. كلمة أفضل، كلمة أفضل لا تحمل على النافلة أو المستحب مطلقا، بل قد تكون في واجب. واضح؟ يعني مثلا المالكية يقولون بأن صلاة الجماعة مستحب، وهذا غلط. لماذا؟ للحديث التي فيها وجوب صلاة الجماعة. لكن ما الذي حملهم على أنهم يقولون بأنها مستحبة؟ قالوا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فقال النبي أفضل، إذن صلاة المنفرد واضح فيها فضل، ولكن الجماعة أفضل، فحملهم على هذا. لكن هذا غلط. ليه؟ لأن أفعل التفضيل هذه أفضل لا تفيد التخيير في العموم، في الغالب لا تفيد التخيير، يعني مثلا قال تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، واضح؟ فهل هم على خير لكن لو أسلموا لكان أفضل؟ لا، بل هم على كفر وضلال، واضح؟ فلا تفيد التخير. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. السجن أحب، هل معنى ذلك أن الزنا حبيب ولكن السجن أحب؟ لا، أفعل التفضيل لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التخير. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير. هل الإيمان بالله وبرسوله خير أم ليس بخير؟ خير، لكن هل إن لم تؤمن فأنت على خير لكن لو أمنت أفضل؟ لا، لا يفهم هكذا. فأفعل التفضيل لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي التخير. افهم هذا الكلام حتى لا يقع الخلط، واضح الكلام؟ إذن المسألة الأولى لغة واصطلاحا، المسألة الثانية القاب المندوب، المسألة الثالثة وهي صيغ المندوب، يعني متى نقول عن هذا مندوب؟ هناك الأمر إذا صرف الأمر المصروف يدل على الندب. الأمر المصروف يعني إيه الأمر المصروف؟ أمر النبي أو أمر الله بشيء وأمر نبيه بشيء، ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر به تركه أو ما فعله، واضح؟ فيقال هذا أمر يفيد الوجوب لكن جاءت قرينة تصرف هذا الأمر إلى الاستحباب. يعني مثلا قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا فعل ماذا؟ فعل أمر يقتضي الوجوب، واضح؟ هذا الأمر يفيد الوجوب، خلاص أنا تعلمت في الأصول أن الأمر يقتضي الوجوب. لكن في سنن النسائي النبي عليه الصلاة والسلام لما اشترى فرسا اشتراه من غير أن يشهد، وما أشهد على هذا الشراء والبيع، فنسمي هذه قرينة تصرف الأمر وأشهدوا إذا تبايعتم إلى الاستحباب. يعني وأشهدوا ما صارت للوجوب إنما صار طلبا للحس والخير والأفضل، واضح؟ ما صار إيه؟ ما صار الوجوب. لماذا ما صار الوجوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله اسمه قرينة صرفت هذا الأمر من أمر إلى إيه؟ إلى استحباب. إذن نحن علمنا أن هذا طلب ولكن ليس طلب على وجه الحتم والإلزام، إنما هو طلب على وجه النافلة والاستحباب، واضح الكلام؟ يسمى أمرا يقتضي الوجوب لكن جاءت قرينة تصرف إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، واضح الكلام؟ عندك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يجلس حتى يركع ركعتين. علمنا من هذا أن تحية المسجد كما يسميها أهل العلم واجبة، لأنه قال فلا يجلس، وكما سيأتي النهي للتحريم، إذا كان النهي للتحريم إذن يستلزم الوجوب. فهنا في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فدخل ثلاثة نفر فأقبل أحدهم وأعرض الآخر وجلس الثالث في ناحية المسجد، فقال النبي هل أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما هذا فأقبل الله عليه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالس، رأى الصحابة جالسون، فدخل وجلس ليستفيد من العلم. لما أقبل أقبل الله عليه، وهذا أعرض فأعرض الله عنه، يعني خرج من المسجد فأعرض الله عنه. ورجل آخر استحي أن يجلس في مجلس العلم فجلس بجواره، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فاستحي، فاستحى فاستحي الله منه. الشاهد أن هذا الذي دخل وجلس ما قال له النبي قم اركع ركعتين، صحيح؟ ما قال له قم فاركع ركعتين. وإن كان في حديث في صحيح مسلم دخل رجل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل ركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. هذا الحديث يفيد الوجوب، قم فاركع ركعتين. وحديث لا يدخل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين يفيد الوجوب. صار هذا الحديث الذي دخل وجلس وما تكلم وما صلى ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام، ولو أمره لنقل إلينا، اسمه قرينة صارفة للأمر بإيه؟ بالاستحباب. وهذا مذهب جماهير أهل العلم على أنها مستحب. أضف إلى ذلك حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. هذه أيضا من ألقاب المندوب، التطوع، واضح؟ الشاهد أنه قال: أخبرني ما فرض الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام سيخبره بالفرائض، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لابد أن يخبره بالواجبات والفرائض. الرجل يقول: أخبرني ما فرض الله علي. قال: خمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع. ده دليل ابن حزم على أن ما دون الصلوات الخمس نافلة ومستحبة. ما دون الصلوات الخمس نافلة ومستحبة، ما دونها أيما صلاة عدا الصلوات الخمس صارت إيه؟ مستحبة لهذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تطوع. فكل صلاة بعد الصلوات الخمس اسمها إيه؟ تطوعا، مع اختلاف كما سيأتي درجة المندوب المؤكد وغير المؤكد. واضح الكلام؟ إذن هذا يسمى إيه؟ قرينة صارفة للأمر إلى الاستحباب. إذن أنت ماذا تفيدك؟ ما الثمرة من هذا الكلام؟ أنت تبحث في مسألة فأتيت بكلام أهل العلم، اختلف أبو حنيفة مع مالك، فجئت بأدلة أبي حنيفة بيقول بالواجب، وجئت بأدلة مالك يقول بالمستحب. طب ما الدليل على إن جعل على إن مالك قال مستحب، مع إن أبي حنيفة أتى بأوامر: افعل افعل افعل، فهذا يفيد الوجوب. لكن الإمام مالك أتى بدليل صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فعل قرينة تصل تجعلني أقول بأن الحكم لمالك، لأنه أتى بدليل قرينة تصرف الأوامر بتاعة أبي حنيفة إلى الاستحباب. إذن الراجح مذهب مالك بأنه مستحب. لماذا قلت مستحب؟ لأن مالك أتى بقرينة صرفت أوامر أبي حنيفة إلى الإيه؟ هذا هو ثمرة الإيه؟ العلم هذه المسألة. واضح الكلام؟ إذن لغة واصطلاحا تكلمنا فيها. المسألة الثانية هي ألقاب المندوب. المسألة الثالثة هي صيغ الوجوب، وذكرنا فيها الأمر الأول ألا وهو القرينة، الفعل الأمر إذا جاء قرينة تصرفه إلى الاستحباب، واضح؟ أو الفعل المجرد، يعني الفعل المجرد يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب على الراجح. طبعا مسألة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام هذه ستأتي في كلام الجوين. أفعال النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أفعال عبادية، أفعال عادية. الأفعال العبادية تنقسم إلى قسمين، الأفعال العادية تنقسم إلى أقسام، هذه مسألة أخرى ستأتي في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لنا الآن الفعل المجرد. الفعل المجرد يدل على الاستحباب. يعني إيه الفعل المجرد؟ يعني مثلا أنت بتحرر مسألة فقهية، ألا وهي ولتكن القيء، هل القيء ناقض للوضوء أم لا؟ رجل قاء، هل ناقض للوضوء أم لا؟ هذه مسألة حدث فيها خلاف بين أهل العلم. الشافعي وأحمد يقولون بأنه ناقض للوضوء. ابن حزم يقول لا، ليست بناقض. الشوكاني يقول ليس بناقض. هنا حدث خلاف. طيب ما الدليل؟ الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي ذر قال قاء النبي فتوضأ، قاء النبي فتوضأ. انتبه، إذا النبي عليه الصلاة والسلام قاء ثم بعد ذلك ماذا؟ توضأ. فقالوا هذا يفيد الوجوب. ابن حزم وأبو حنيفة وغيره من أهل العلم قالوا لا، هذا لا يفيد الوجوب. ليه؟ قالوا لأن النبي لم يأمر به، لم يأمر به، ما قال من قاء فليتوضأ. لو قال من قاء فليتوضأ، إذن فليتوضأ هذه صارت فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، إذن القيء خرجنا منه بأنه واجب، إذن لابد أن أتوضأ منه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، قاء فتوضأ، هذا اسمه فعل. وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب. واضح؟ فعله عليه الصلاة والسلام ينزل منزلة الاستحباب، إذ لو كان واجبا لأمر أمته بإيه؟ لأمر أمته بذلك. ففعله اسمه فعل مجرد. طبعا ده فعل مجرد. في حاجة اسمها فعل مبين لمجمل واجب، ده حاجة تانية خالص، ستأتي إن شاء الله في أفعاله عليه الصلاة والسلام. يبقى الفعل المجرد يدل على إيه؟ يدل على الاستحباب. واضح؟ هذه هي المسألة الثالثة. هناك المسألة الرابعة، ألا وهي درجات المندوب. فالمندوب له درجات، هناك سنة مؤكدة وهناك سنة غير مؤكدة. كيف أفرق بين هذه وهذه؟ يقول أهل العلم السنة المؤكدة هي ما داوم، ما حس عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حس على فعلها وما أمر بها، لأنه لو أمر بها صارت واجبة، ما حس على فعلها والتزم فعلها عليه الصلاة والسلام في سفر وفي حضر. ما حس على فعلها بغير إلزام وما تركها في سفر ولا في حضر. من هنا نأخذ بأن قيام الليل الوتر وركعتين الفجر سنة مؤكدة. لماذا؟ لحديث عائشة قالت ما ترك النبي الوتر وركعتي الفجر في سفر ولا في حضر. إذن علمنا أن هذه سنة مؤكدة، أي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركها لا في سفر ولا في حضر. إذن علمنا من ذلك أن النوافل الأخرى طبعا عدا الكسوف فهو سنة مؤكدة على من يقول بأنها سنة. واضح؟ يعني المسألة على خلاف بين أهلين. كذلك صلاة العيد فإن قلنا بأنها سنة فتكون سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وهذا مذهب ابن المنذر وابن حزم وغير من أهل العلم، داوم عليه. صلاة الكسوف النبي عليه الصلاة والسلام فعلها، نعم الاستسقاء فعلها داوم عليها. إذن ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام فتسمى إيه؟ تسمى سنة مؤكدة، ما تركها لا في سفر ولا في حضر. ومن أهل العلم قال هو ما لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر. إذن الأربع ركعات اللذين هما قبل صلاة العصر يسموا، لو على هذا التعريف بأن السنة المؤكدة التي داوم عليها النبي في الحضر، إذن دخلت النوافل الخمس في الصلاة الخمس، وخرجت الإيه؟ الأربع ركعات قبل الإيه؟ قبل العصر. واضح الكلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على فعلها، لكن ما داوم عليها عليه الصلاة والسلام كمثل ما حث على من صلى سنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا من الحث، وداوم عليها عليه الصلاة والسلام. لكن في الأربع ركعات في حديث عبد الله بن عمر عن الترمذي قال رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع، صلى قبل العصر أربع. إذن هناك سنة النبي عليه الصلاة والسلام دعا لفاعلها بالرحمة، رحم الله امرئ، واضح؟ ولو قلنا بهذا ممكن أن نقول بأن السنة التي بعد العصر، ممكن أن نقول على هذا التعريف بأنها سنة مؤكدة، كما في حديث عائشة صحيح مسلم ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد العصر عندي قط، واضح؟ وهو ثابت عن أكثر من 20 من الصحابة كما نقله ابن المنذر في الأوسط وابن حزم في المحلى وابن حجر وغيرهم، حتى إن الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة قال بأنها من السنن المهجورة، أي بالركعتين بعد العصر، في خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح فعلها. الإمام أحمد يقول أنا لا أصليها، ولكن لا أنكر على من يصليها، لأن الأحاديث عنده يعني لم يرجح فيها. أبو حنيفة والشافعي ومالك ينهون عنها، ابن حزم وابن المنذر والشيخ الألباني كما ذكرت لك يقول بأنها من السنن المهجورة، أي الركعتين بعد العصر. هذا استطراد. الشاهد إذن السنة المؤكدة هي ماذا؟ على تعريفين أهل العلم، ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما حس عليه النبي عليه الصلاة والسلام من غير إلزام، وداوم عليه من غير في غير سفر ولا حضر. التعريف الثاني ما حس عليه النبي عليه الصلاة والسلام بغير إلزام وداوم عليه في الحضر. إذن على التعريف الأول داوم عليه في السفر والحضر، إذن ستكون السنة المؤكدة هي الوتر وركعتين الفجر، وغيرها تكون إيه؟ وأيضا الكسوف والاستسقاء وغيرها. أما النوافل في الصلاة الخمس ستكون إيه؟ ستكون سنة غير مؤكدة على هذا التعريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسبح في سفر، صحيح البخاري. يعني ما معنى لا يسبح؟ يعني لا يصلي النافلة في السفر، واضح؟ لا يسبح يعني لا يصلي النافلة في السفر، مش لا يسبح يعني لا يسبح بعد الصلوات، لا، لا يسبح يعني لا يتنفل في سفر. المسألة الخامسة وهي أن الفعل التطوع هل يجوز قطعه أم لا؟ يعني هب أن إنسان شرع في التطوع في صوم في صلاة، هل يجوز له أن يقطعها؟ هي نافلة فعل خير، فكما أنه دخل لأنه مستحب بإرادته، فمن أهل العلم من جوز أن يخرج أيضا به إذا أراد ذلك، لأن الله عز وجل لم يلزمه به. هذه هي العلة التي جعلت أبو حنيفة ومالك يقولون بأنه وجب عليه إيه؟ وجب عليه أن يصير فيها، ألا يصير فيها. لا استغفر الله، الشافعي وأحمد، الشافعي وأحمد قالوا إيه؟ وجب عليه أن لا يلزمه أن يصير فيها. أبو حنيفة ومالك قالوا وجب عليه أن يتمها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. إذن أبو حنيفة ومالك قالوا وجب عليه أن يتمها لا تبطلوا ولا تبطلوا أعمالكم، في سورة محمد. الشافعي وأحمد قالوا له إيه؟ ها؟ له أن يخرج منها. لماذا؟ لأنها في الأصل غير ملزمة. فلما كانت في الأصل غير ملزمة فلا نلزمه بماذا؟ بالاستمرار فيها، فإن أراد أن يقطعها له ذلك. واضح؟ أبو حنيفة ومالك احتجوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا كلام عام، لا تبطلوا إيه؟ ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل، إذن لا يجوز أن نبطله، وخروج منه بطلان العمل، فهو نهي دخل في النهي الصريح. الشافعي وأحمد قالوا بل يجوز. لماذا؟ قالوا أولا لحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود، حديث أم هاني قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فدعا بشراب فأعطته فشرب النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاها إياه فشربت، فقالت أما إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سؤرك يا رسول الله. السؤر اللي هو الفضل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرب، إذا شرب مثلا إنسان وبقي ماء، هذا الماء اسمه سؤر، يعني الفضل، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها، فهي كرهت أن ترد إيه؟ ترد سؤر النبي صلى الله عليه وسلم ويده، فشربت منه، فقالت أما إني كنت صائمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واضح؟ إن شاء صام وإن شاء أفطر. في رواية النبي عليه الصلاة والسلام قال لها إن كان يوما من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا إن شئت فصومي وإن شئت ألا تصوم. واضح؟ يبقى هذا دليل على إيه؟ على جواز قطع ماذا؟ قطع العمل. فإذا كان في الصيام فينزل هذا في إيه؟ في الجميع، في جميع الأعمال النوافل. ثم رد الشافعي وأحمد على أدلة أبي حنيفة ومالك. الشافعي وأحمد قالوا أما استدلال أبي حنيفة ومالك بحديث عائشة، لأنه احتجوا بحديث عائشة في سنة أبي داود أن عائشة وحفصة صام يوما، واضح؟ صام يوما، فلما صام يوما فقطعاه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانه، اقضي يوما مكانه بالأمر. فهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره من العلماء. وأما الآية ولا تبطلوا أعمالكم، فهذه الآية إنما قال أهل العلم لا تبطلوا أعمالكم بالعجب والرياء، يعني إذا دخل الرياء فهذا يبطل العمل، إذا دخل العجب هذا يبطل العمل. فلا ولا تبطلوا أعمالكم يعني بالرياء والعجب، لكن لا يخفاك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. واللي حضر معنا أصول التفسير للشيخ الإسلام تيمية يعرف أن هذا تنوع، خلاف تنوع، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا تبطلوا أعمالكم، هذا كلام عام، حتى وإن دخل في العمل لا يجوز أن يبطله، كلام عام يشمل الفرض والنفلة. هذا بحث طويل، خلاصته أنه إذا الأصل عدم قطع العمل إلا إذا جاء دليل في عبادة معينة بقطعها، أما القول بأن الأصل عدم القطع ولا تبطلوا أعمالكم، لا يجوز قطع أي عمل، لا في صلاة ولا في حج ولا في عمرة ولا في كذا، أي عمل لا يجوز قطعه لهذه الآية نافلة أو فرضا، إلا إذا جاء الدليل بجواز قطعه كمثل ما جاء في الصيام. فالدليل جاء في الصيام، فلا يقولن قائل قياسا، غلط، لأن الصيام عبادة مستثناة من قوله، من عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا يجوز الاستثناء القياس على المستثنى، يعني استثنى شيء ما ينفعش نقيس عليه. واضح الكلام؟ هتقيس عليها تضيع الأصل هو ولا تبطلوا أعمالكم. واضح؟ إذن الراجح التفصيل أن الأصل في الأعمال عدم إيه؟ سواء كان فرض أو نافلة، الأصل عدم بطلان العمل وعدم قطع العمل. لكن جاء الدليل في ماذا؟ جاء الدليل في الصيام. فإذا جاء الدليل في عبادة معينة، إذن هذه العبادة مستثناة من الأصل الذي هو ولا تبطلوا أعمالكم، ولا يجوز القياس على هذا الاستثناء. واضح الكلام؟ طيب بذلك نكون انتهينا من المندوب بشيء في اختصار، وإن شاء الله عز وجل ننتهي من الأحكام التكليفية في المحاضرة المقبلة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.